السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد، ووصلنا إلى الآية رقم 20 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وأخذن منكم ميثاقا غليظا، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هذه الآيات من سورة النساء بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى المرأة إذا أراد أن أو إذا أراد مفارقة الرجل، إذا كانت هي السبب في المفارقة، جعل لذلك سبيلا سبحانه وتعالى. والآن يتكلم عن الرجل إذا أراد هو السبب في مفارقة المرأة، لأن العلاقة الزوجية بين طرفين، زوج وزوجة، فإما أن يكون الفراق بسبب الزوجة، سوء خلقها أو سوء معاملتها لزوجها أو انحرافها أو عدم رضاها به، المهم يكون السبب من طرفها، وأحيانا يكون السبب من طرف الزوج، هو لا يحبها أو ضاق صدره منها لأسباب منه، هي لم تفعل شيئا ولكن هو يريد الفراق، فأحيانا هي تكون سبب الفراق، وحين هو يكون سبب الفراق، وحين هي تطلب الفراق. طبعا هي طلبها للفراق اللي هي تعطيه مالا، تفتدي نفسها بمال، وهو ما يسمى بالخلع. أما إذا كان طلاقا فالطلاق إما أن يكون بسببه أو بسببها، أو أنهما لا يتوافقان فيقولان ننفصل أفضل لنا. هنا في هذه الآيات إذا كان سبب الفراق الرجل، هو لا يريد زوجته ويريد أن يستبدلها بغيرها، يقول الله تبارك وتعالى: وإن أردتم أيها الرجال استبدال زوج مكان زوج، أي امرأة مكان امرأة، وقلنا الزوج هي الأفصح، يقال هذه زوجي ويقال زوجتي، لكن زوجي أكثر استعمالا في لغة العرب، لكن عندنا نحن الآن دائما نقول زوجتي. وإن أردتم أيها الرجال استبدال زوج مكان زوج، أي زوجتك مكان زوجة جديدة بدل زوجتك الموجودة، وآتيتم إحداهن قنطارا، أي التي تريد أن تستبدلها، أعطيتها قنطارا أي مهرا. والقنطار على قول أكثر أهل العلم هو المال الكثير، القنطار هو المال الكثير. يقول: أنت أعطيتها مهرا والآن لا تريدها، تريد أن تفارقها، تريد أن تطلقها، تريد أن تتزوج امرأة غيرها، ليس معها، ليست زوجة ثانية، وإنما لا بدلها، تريد أن تطلق الأولى، وكنت قد أعطيت هذه الأولى قنطارا أي مالا كثيرا مهرا. يقول الله تبارك وتعالى: فلا تأخذوا منه شيئا، يعني لا تندم تقول لا أخذت مالا كثيرا وكذا فيعضلها، يقول أنا الآن لا أريدها لكني مشكلتي أعطيتها مهر 40,000 والآن أريد أن أطلقها. طيب طلقها خلاص، ما تريدها ما تحبها طلقها. قال لي: بس أعطيتها مهرا كثيرا. طيب خير، المطلوب؟ قال: ترد لي شيئا من المهر. أنت اللي رافضها، أنت اللي ما تبيها، أنت تريد الفراق، ما قالت شيء. قال: ولو ترجع لي شيئا من مالي. فيعضلها، يؤذيها، يقصر معها في النفقة، في المعاملة، في المبيت، في في في في أشياء كثيرة، حتى يضطرها إلى أن ترد له شيء، إلى أن تخالع يعني. فالله تعالى ينهى عن ذلك سبحانه وتعالى، قال فلا تأخذوا منه شيئا. وكلمة شيئا أي ولو شيئا قليلا، لأن شيئا نكرة جاءت في معرض النهي، قال فتعم كل شيء، يعني فلا تأخذوا منهن أي شيء أعطيتموه لهن، سواء كان جزءا من المهر أو حتى بعد المهر من الهدايا التي يقدمها الزوج لزوجته. قال فلا تأخذوا منه شيئا، نهي. ثم قال أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وهذا السؤال سؤال توبيخ من الله تبارك وتعالى، أي كيف تأخذونه؟ أنت إذا أخذته بهتانا أي زورا وظلما لهذه المرأة، وإثما مبينا واضحا، فلا يجوز للزوج إذا أراد أن يطلق زوجته وهي لم تفعل شيئا يعني يسبب هذا الطلاق، وإنما هو الذي لا يريدها، لا يجوز له أن يأخذ من مهرها شيئا، لا يجوز له أن يأخذ مهرها شيئا بحجة أنه أعطاها مهرا كثيرا. وهنا أهل العلم في مثل هذه المسائل يذكرون قضية المهر، وأن المهر يعني غير مقيد بقيمة معينة، مفتوح، تبي تدفع مهرا 100 دينار ورضيت ورضي وليها لا بأس، تبي 1000 ما في بأس، 5000 ما في بأس، 100,000 ما حسب ما تتفقان، حسب ما تتفقان عليه في المهر. فمسألة المهر مفتوحة، يدفع ما شاء. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن النساء أقلهن صداقا أكثرهن بركة، يعني كلما قل الصداق كلما بارك الله في مثل هذا النكاح. وقد جاءت المهور أو الأجور في كتاب في يعني الكتاب والسنة منوعة جدا يعني في واقع الناس، منها ما كان يمهر به النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، فكل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان مهرهن 500 درهم، مهر أزواج النبي 500 درهم، إلا صفية فكان مهرها عتاقها، أعتقها النبي وجعل عتاقها مهرا لها لأنها كانت سبية. وأمهر علي رضي الله عنه فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنها درعا، درعه الحطمية. وأمهر أبو طلحة أم سليم الإسلام، جاءها يخطبها فقالت له إنك رجل مشرك وأنا امرأة مسلمة ومثلك لا يرد، فإن أردتني فادخل في الإسلام وهذا مهري، تقول له. فدخل في الإسلام، فكان مهرها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رضي الله عنها. وعبد الرحمن بن عوف رآه النبي صلى الله عليه وسلم يوما عليه صفرة، قال ما لك؟ قال تزوجت يا رسول الله. قال فماذا أمهرت؟ قال نواة من ذهب، نواة من ذهب. وأيضا جاء في المهر أن امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يتزوجها صلى الله عليه وسلم، فقال رجل يا رسول الله زوجني إياها. قال وماذا عندك تمهرها؟ قال ما عندي شيء. قال التمس ولو شيئا، التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد، فكان مهرها خاتم حديد. وهذا فيه دلالة على جواز لبس خاتم الحديد، يعني البعض يقول ما يجوز، وكان الصحيح لا بأس لبس خاتم الحديد. وأيضا جاء في المهر أن رجل أراد أن يتزوج امرأة فقال أمهرها، قال ما عندي إلا إزاري، قال أعطيت إزارك بقيت بلا إزار، ما في فائدة. قال ماذا معك من القرآن؟ قال عندي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. قال زوجتكها بما معك من القرآن. إذن هذه مهور منوعة. فالمهم أن باب المهر مفتوح، ولا يجوز إلزام الناس بمهر معين، والناس يدفعون ما شاءوا كثر أو قل، والناس يتفاوتون في قدراتهم المالية. وهناك قصة مشهورة جدا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه صعد المنبر يوما فأمر بتخفيف المهور ونهى عن المغالاة في المهور. فقامت إليه امرأة فقالت له يا عمر أو يا ابن الخطاب، كيف تقول هذا والله تبارك وتعالى يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، يعني مفتوح الباب، ليش لماذا تضيق واسعا؟ فقال أخطأ عمر وأصابت امرأة. لكن القصة هذه لا تصح، القصة هذه أسانيدها كلها ضعيفة لا تصح. وإن صحت، ولو صحت هذه القصة، فإن عمر ما كان ينهى عن هذا، وإنما كان يرشد الناس، يأمرون بتخفيف المهور، والنبي أرشد إلى هذا، قال أكثرهن بركة أقلهن صداقا. فهذا قاله عمر على سبيل الإرشاد لا على سبيل الإلزام، مع أن القصة أصلا كما قلنا لا تصح. ثم قال سبحانه وتعالى وكيف تأخذونه، أي كيف تأخذون المهر الذي أعطيتموه للزوجة، وكيف تأخذونه. وهذا أيضا سؤال استنكاري، سؤال استنكاري، يعني ليس لكم أن تأخذوه. قال وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. وأكثر أهل العلم أن الإفضاء هنا الجماع، يعني جامع أو خلا بها ورأى منها ما لا يراه إلا الزوج. كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. والميثاق الغليظ قيل إنه في عقد النكاح، وهو قول الزوج أو والد الزوجة عندما يعرض ابنته للزوج، أن الإجاب القبول الإجاب يكون من الولي والقبول يكون من الزوج، فيقول زوجتك ابنتي فلانة على كتاب الله وسنة رسول، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قالوا هذا هو الميثاق الغليظ، أنت وافقت على هذا وقبلت زوجة إمساكا بمعروف أو تسريحا بإحسان، هذا هو الميثاق الغليظ. وقيل الميثاق الغليظ في قول النبي صلى الله عليه وسلم واستوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. كلمة الله هي الشهادتان، لأن المرأة المسلمة لا تحل إلا لمسلم، فأنت بقولك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله دخولك في الإسلام هو الذي أحل لك هذه المرأة. قالوا فهذا هو الميثاق الغليظ. والمقصود بالميثاق الغليظ هو العهد الشديد، الميثاق الغليظ هو العهد الشديد. يقول وكيف تأخذونه أي المهر وقد أفضى بعضكم إلى بعض، يعني دخلت عليها بالحلال ووطء امرأة بالحلال يسوى الدنيا وما فيها كما يقول أهل العلم، فكيف بعد ذلك تأخذ منها ما أعطيتها من المهر؟ قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ولا يوجد كما يقول أهل العلم عقد من العقود أغلظ وأدق وتترتب عليه أمور كما هو الحال بالنسبة لعقد الزواج، لا يوجد. عقود البيع والشراء والرهن والوكالة والكفالة والحوالة، كل عقود هذه عقود المعاوضات بشكل عام ليس مثل عقد الزواج. أولا في ابتدائه قال أهل العلم يشترط فيه الرضا من الطرفين كسائر العقود، لكن هو العقد الوحيد الذي فيه ولي، العقد الوحيد الذي فيه شهود، يعني شهود كشرط لصحة النكاح لابد من الشهود. ثم هذا العقد اللي هو الزواج يترتب عليه أمور، منها ثبوت النسب، منها النفقة، منها الميراث، تترتب عليه أمور. كذلك هذا العقد إذا أراد فسخه ترتب عليه أمور، لا يجوز أن يطلق في حيض ولا في نفاس ولا في طهر جامع فيه، ليس كسائر العقود يلا فلينا فلينا يلا مع السلامة مع السلامة، لا ما يصير، لا هذا له نظم خاصة حتى يحل هذا العقد. ثم تترتب عليه أيضا أمور بعد إنهاء هذا العقد، عدة ونفقة وامتناع من الزواج، المهم أنه له ضوابط وشروط ليس كأي عقد. فلذلك سماه الله تبارك وتعالى ميثاقا غليظا سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. يقول ابن عباس رضي الله عنه: كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الإسلام، يعني يحرمون زواج الأم والأخت والبنت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، ما عندهم مشكلة يحرمون هذا، ولكن كانوا يستحلون أمرين ما عندهم في مشكلة، مع أنهم لا يمارسونه كثيرا لكن أيضا ما عندهم في مشكلة، وهو زواج زوجة الأب ليست الأم، زوجة أبيه ليست أمه ولكن مرتبه، زوجة الأب والجمع بين الأختين، يقول ابن عباس. فكان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله، يعني من هذه الأنكحة في الأصل، إلا زوجة الأب والجمع بين الأختين، فنزلت هذه الآية وهي قول الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ثم بعد ذلك الآية التي بعدها: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى قوله: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فإذا الشرع هنا يقول: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. ما نكح آباؤكم ليس المقصود نكح أي جامعة، لا، مجرد العقد. لو والدك، لو أن والدك كتب العقد، جلس هو وولي الزوجة والزوجة مثلا، قال: زوجتك، مع الشهود طبعا، زوجتك ابنتي فلانة على كتاب الله وسنة رسوله، امساكم بمعروف أو تسريح بإحسان على المهر المسمى بيننا. قال: قبلت، تم النكاح. لو سبحان الله قال قبلت ومات، لا فرضنا، خلاص تحرم عليك، مجرد العقد صارت مرتبك وترثه، خلاص تحرم عليك بمجرد العقد. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في الآية التي بعدها، وهي المحرمات من النساء، وهن 19 امرأة، إن شاء الله تعالى نتكلم عليهن بالتفصيل إن شاء الله تعالى. المهم أنه زوجة الأب تحرم عليك بمجرد العقد، بمجرد أن يعقد عليها لو لم يرها، مجرد أن يعقد عليها حرمت عليك. فقول الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا، أي لا تعقدوا الزواج، ما نكح آباؤكم، على من نكح، على من عقد عليها أبوك، سواء كان أبا قريبا أو بعيدا، يعني سواء كان أبا لك أو كان جدك، والد والدك أو والد والدتك أيضا، أي امرأة يتزوجها أبوك أو جدك من أبيك أو جدك من أمك، لا يجوز لك أن تعقد عليها، انتهى الأمر، خلاص صارت من محارمك، صارت من محارمك. قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. قلنا ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان أهل الجاهلية ما عندهم مشكلة في هذا، يتزوج امرأة أبيه سواء دخل بها أو لم يدخل بها، وليس كلهم لكن في عندهم مباح هذا. قال: إلا ما قد سلف، أي قبل نزول هذا الحكم، يعني اللي سواها قبل معفو عنه، لكن يفارقها طبعا، الآن في الإسلام يفارقها خلاص، يعني تحرم عليه، لكن لا يأثم، يعني لا يأثم الذي تزوج امرأة أبيه قبل أن يكون هذا الحكم، لكن بعد نزول هذا الحكم من كان متزوجا لامرأة أبيه لابد أنه أصلا هي مفارقة، خلاص أنت العقد باطل، العقد باطل، العقد الباطل ما يحتاج يطلق، مثل واحد متزوج أخته من الرضاع، واحد متزوج أخته من الرضاع وما يدري أن أختم الرضاع، تزوجها وعيلت منه مثلا، جابت عيال وكذا، بعد ذلك قال: هذه أختك من الرضاع، يقول أطلق؟ لا لا أطلق، العقد انفصل خلاص، فسخ العقد، ما احتاج تطلق، فسخ العقد، ما احتاج، ما بينكم طلاق أصلا، لأن العقد الأول باطل لأنها أختك. طيب شو أسوي؟ لا تسوي شيء، خلاص دور لك مرة ثانية، وهي تدور لها رجل ثاني، بس أهم شيء لا تتزوج إلا بعد أن تحيض، حتى لا تكون حامل منك، بس أهم شيء. وهكذا هنا بالنسبة لزوجة الأب لو أن أحد تزوج امرأة أبيه قبل سابقا، طبعا الحين ما يجوز ابتداء ما يجوز، لكن لو فرض إنسان جاهل ما يعرف في الإسلام شيء، أو واحد دخل في الإسلام جديد ومع زوجته، قلنا مش هذه زوجته، قال لي والله متزوجين وهذا ما شاء الله متزوجة قبلي، كنت ماخذ أبوه. نعم ماخذ أبوه. لا أفسخ أفسخ. طيب علي إثم؟ لا ما عليك إثم، بس أفسخ خلاص. ما شوفي لك زوج ثاني وأنت شوف لك زوجة ثانية، هذه زوجة الأب ما يجوز. فإذا قول الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف فلا تأثمون على السلف، يعني مضى. ثم قال سبحانه: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. شوف الزنا ماذا قال عنه ربنا تبارك وتعالى؟ قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هنا فاحشة ومقتا وساء، زاد إيش؟ مقتا، زاد مقتا. لماذا؟ قال: لأنه أشد من الزنا. لأنه أشد من الزنا، لماذا؟ لأنه يأخذ حكم الزنا، لأن الزواج باطل أصلا. وزنا المحارم، لأن هذه من محارمه، امرأة أبيه من محارمه، زنا المحارم أشد من زنا غير المحارم. لما واحد يزني بامرأة أجنبية آثم مرتكب كبيرة، لكن لما واحد يزني بأخته بعمته بخالته بامرأة أبيه هذا أشد، أعظم عند الله تبارك وتعالى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكبر الكبائر، قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك، أن تقتل ولدك مخافة أن يطع معك، أن تزاني حليلة جارك. فجعل الزنا بحليلة الجار أعظم من الزنا بغيرها، لأن جاره يأمنه على امرأته، ولو سافر لاطمأن إلى أن زوجته في أمان لوجود جاره، فهو الذي يزني بها. فصار الزنا بحليلة الجار أعظم من الزنا بغيره، فما بالك الزنا بالمحارم، يزني بخالته بعمته بابنة أخيه بابنة أخته بأخته بأمه بامرأة أبيه، كل هؤلاء المحارم الزنا بهن أعظم. ولذا قال الله تبارك: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. زاد عليه المقت وهو شدة البغض والكراهية، يعني مقتا يمقته الله تبارك وتعالى ويمقته الناس، لأنه لا يقبل أبدا يتزوج الرجل إحدى محارمه. إنه كان، أي وما زال، وذلك يسمونه هنا كان مسلوبة الزمان، يعني كان وما زال. فإنه كان فاحشة أي محرما عند الله، ومقتا مبغض عند الله تبارك وتعالى، وساء سبيلا أي ساء طريقا، هذا الذي يسلك هذا الطريق ويأخذ بهذا الدرب. أما القراءات فلا توجد يعني قراءات في هذه الآيات، والله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد.